السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه تحت باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما، أقول بالله تعالى التوفيق: الحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حفيداه. قد ورد فيهما حديث صحيح لكن ليس على شرط مسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما، ولهما من المناقب. فضلا عن ذلك أمهما سيدة نساء أهل الجنة، وأبوهما من العشرة المبشرين بالجنة، ورجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وجدتهما سيدة نساء أهل الجنة خديجة رضي الله تعالى عنها، وجدهما قبل وبعد سيد ولد آدم. فيا هنيئا لهذه الأسرة المباركة الطيبة، شابان هما سيدا شباب أهل الجنة، حسن وحسين أمهما سيدة نساء أهل الجنة، جدتهما سيدة نساء أهل الجنة، أبوهما من العشرة المبشرين بالجنة، ورجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، جدهما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيهما مع أمهما تحت كساء واحد، فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال: حدثنا أحمد، حدثني أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحببه. في رواية عن أبي هريرة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار، يعني قطعة من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى جاء السوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، يعني بالخباء بيت فاطمة. ومنه قوله هند لرسول الله: ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، وإني الآن يا رسول الله ما على وجه الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعز من أهل خبائك. البيت هنا الخباء البيت. حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع، يعني باللكع الولد الصغير هنا، وإلا فهناك معان أخرى ليست بطيبة للكع، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بدنيا لكع ابن لكع. أثم لكع يعني لكع موجود، الحسن الصغير موجود، أثم لكع يعني حسنا. فظننا أنه إنما تحبسه أمه، يعني لأن تغسله وتلبسه سخابا. السخاب قيل العقد، عقد كانوا يعملونه من قرنفل وعود ومسك وأخلاط طيب، يلبسونه للصبيان والجواري حتى تشع منهم الرائحة الطيبة. وقيل الصخاب خرز، قيل صخاب لأنه يسمع صوتا يشبه الصخب، لكن القول الأول اعتمده عدد من أهل اللغة، تلبسه صخابا عقدا، كون من بعض حبات المسك، بعض حبات العود، بعض عفوا بعض صنوف المسك، بعض حبات العود، بعض لأن فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا. فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، يعني الرسول اعتنق حسنا وحسن اعتنق الرسول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من وأحبب من يحبه. هذا في الحسن بن علي. قال أيضا: حدثني عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت، هو قاص الشيعة ولكن صدوق هنا ولنا صدقه. حدثنا البراء بن عازب قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. نعم. قال: حدثني عبد الله ابن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو ابن عمار، حدثني إياس عن أبيه قال: لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه هذا قدامه وهذا خلفه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.